ولن يتحلل طبعا أجساد الأنبياء ولا أجساد الشهداء، لكن يعني في أغلب الناس يكون تحولوا إلى تراب، هينبتوا إزاي مرة تانية، هيطلعوا إزاي مرة تانية، يعني الذي بدأ الخلق أول مرة قادر على إعادته سبحانه وتعالى، فهيطلعوا إزاي، لكن برضو كيف يكون البعث، وإزاي هيروحوا أرض المحشر، هيعرفوا السكة إزاي، وهيوصلوا هناك ازاي، وانهي طريق هيسلكوه، ولما يوصلوا ارض المحشر الشكل هيبقى ايه، والوضع هيبقى ايه، والمكان عامل ازاي، واين يعني هيتحط صفوف الانس والجن والملائكه فين، واين ينزل عرش الرحمن، الكرسي الملك سبحانه وتعالى، وكيف يتم القضاء، والقواعد التي يحاسب الله عز وجل بها عباده، 6 قواعد ربنا بيحاسب بها عباده سبحانه وتعالى، وازاي هيكون الميزان، ومين اللي هيضع في الميزان، يا ترى الانسان نفسه ولا السجلات بتاعته ولا الحسنات والسيئات، ايه اللي هيتحط في الميزان بالظبط، ويا ترى الصراط هيكون شكله ايه، وصف الصراط ايه، وايه اللي موجود تحت الصراط، وطول الصراط قد ايه، ومسافته قد ايه، وايه الفتن اللي موجوده مستخبيه ومستنيه الناس على الصراط، والمؤمن هيعدي ازاي، ويعدي في وقت قد ايه بالظبط، كل ده هنعرفه ان شاء الله في بقيه سلسله رحله الى الدار الاخره. موضوع خطير وجميل جدا، عشان كده انا مش مستعجل فيه قوي، ماشي فيه براحتنا قوي، لسبب انا عايزك تستحضر السلسله كامله، عشان لما تخلص كلها ان شاء الله تجد السلسله كامله ان شاء الله على الموقع، ان شاء الله الموقع بتاعي ان شاء الله افتتاحه خلال اسبوع 10 ايام بكثير ان شاء الله يكون افتتح، ونكون عليه ان شاء الله نحمل عليه السلسله بتاع الدار الاخره كامله تملأ بتفاصيلها اللي احنا ذكرناها على مدى سنه كامله ان شاء الله، بحيث اللي عايز يعرف اي حاجه من تفاصيل الدار الاخره تبقى كلها موجوده، الموضوع مش مجرد سرد حواريت، المسيح الدجال نزل ظهر فنزل المسيح عليه السلام فقتله عند باب لود فحصل كذا، انا عايز التفاصيل، عايز اخش في اعماق الدار الاخره عشان تبقى مستحضر الصوره، عشان كل ماده لو حبيت تتجرأ على معصية ربنا تلاقي التفاصيل دي واقفه لك بتقول لك اوعى، ممنوع الاقتراب او التصوير، ما تقربش معصية ربنا، ابعد، تحب تظلم الناس تاخد حقوقهم تعمل فيهم اي حاجه، يقول لك ابعد، لان الظلم ظلمات يوم القيامه، وفي يوم اكيد انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، اليوم قريب جدا جدا، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، انت هتعيش قد ايه مسكين، واذا مات العبد قامت قيامته، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فشايف الموضوع ان ذكر الدار الاخره بيخلي الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى يستحضر مدى عظمه ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا، وزي ما قلت لك اوعى تنسى الكلمه دي، اوعى تنسى الكلمه دي، ان مشكله المشاكل يا جماعه إن, إن, إن, ان في الدنيا ممكن يعني واحد يجي يعني يعمل معصيه، بلاش معصيه، من مخالفه معينه، ولما يجي يقف قدام القاضي يقول له قول والله العظيم اقول الحق، يقول له والله العظيم اقول الحق، ويقوم كاذب على القاضي، القاضي يا جماعه ما شافوش، القاضي ليه فقط اوراق، ورق بيتحط قدام القاضي وبناء على الادله اللي موجوده قدامه والمعطيات اللي موجوده قدامه على المكتب بيحكم القاضي في القضايا دي، لكن القاضي ما شافكش، لكن ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن مالك الملك وملك الملوك جل وعلا يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. خير حضرتك لما تقف بين ايدين ربنا وربنا سبحانه وتعالى هو اللي شافك وانت التعفاء، وهو اللي هيحاسبك، فلو قال لك عبدي فعلت كذا في يوم كذا وكذا، فلو قلت له لا هيقول لك شفتك، واضح الفرق شاسع، فرق كبير جدا بين انك تقف بين اعظم من قضاة الدنيا وبين انك تقف بين يدي مالك الملك ومالك الملوك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم السر وأخفى، السر اللي انت بتبنيه في صدرك دلوقتي، لكن اللي أخفى من السر الحاجة اللي انت لسه ما فكرتش فيها، الله جل جلاله الله سبحانه وتعالى يعلم ان انت في سنة كذا في يوم كذا في الدقيقة الفلانية في اللحظة الفلانية هتفكر في كذا، هو ده اللي أخفى من السر، الله يعلمه، فربنا قادر، ولذلك شوف ربنا ليه اليوم تبلى السرائر، يا سلام هينكشف المفطور، اللهم افطرنا فلا تفضحنا يا رب العالمين، قولوا امين. ان يوم القيامه في الدنيا كان في ناس كتير قوي شاطرين قوي وما شاء الله، ويعني ايه ويعني بيقول لك انا واد مدقدق وحرك وسماويه طايره وحاجات كده، فاهم ازاي؟

من كتر اللي بيسمعه من كتر الرسائل اللي بيجيله. يعني والله العظيم واحد انا يعني مش عارف اقول والله انا يعني مش لاقي كلام اقوله. الظلم اللي انتشر بين الناس واكل الحقوق اللي حصل بين الناس وجرأة الناس على انتهاك حرمات الاخرين وعلى الغيبة والحقد والأذية. الناس في ناس كثيرة اتجرأت قوي قوي قوي على انتهاك محارم ربنا وعلى أذية المؤمنين بشكل بشع. شوف حبيبك اسمع الجملة دي والله لو ما فاتت من حلقة النهاردة إلا بالجملة دي كفاية. أنا مش عايز أنا عايز أقول الجملة دي وأقول لهم أقول لكم السلام عليكم روح وبدوس خفيف يعني. يعني سبحان الله شوف النبي ليه بيقول فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. فعلا أنا لو رحت لواحد النهاردة أنا أجيته قلت له سامحني قال لي مش هسامحك قلت له بالله عليك سامحني والله مش عارف ايه طب بالله عليك يعني ابوس ايدك سامحني والله يا اخي انا ما قصدت ظلمك والله يا اخي وافضل معاك كده لحد ما في الاخر خالص يقول لي طب خلاص انا مسامحك مش انا كشفت منه وقال لي كلمتين ضايقوني مش انا اتحركت وبقيت كده بقول للارض يعني اتفتح كده وبلعيني بس اهون من انك تقع في اليمين ربنا يوم القيامه ويقول لك اذيته ليه؟ عملت فيه كده ليه؟ ما كانش من حقك انك تاذي عبد من عبادي ليه تاذيه وليه تعمل فيه كده؟ دي مظلمه هياخد من حسناتك خد من حسناتك خد زي ما انت عايز. خدت بالك المشكله عامله ازاي؟ فالنبي يقول له فان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره ويقول له اقتصر يا صلاه اعتقد خد اللي انت عايزه. عارفين صلاه عمل ايه؟ راح حاضن بطن النبي وانا عمال بتخيل المشهد ده والله يا جماعه الواحد حاسس جسمه بيقشعر. راح حاضن بطن النبي قعد يبوس في بطن النبي قعد يبوس في بطنه. فالنبي مستغرب والصحابه اكثر استغرابا ايه اللي بيعمله السواد ده؟ فقال له يا رسول الله لقد حضر ما ترى انت شفت خلاص احنا داخلين نجاهد دلوقتي ويمكن اتقتل. فاردت ان يكون اخر عهدي ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الموضوع من ازاي؟ عشان كده بقول لك لازم تفهم يعني ايه دار اخره. لازم تفهم يعني ايه في يوم الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا محتاج صدى مدرجه عدالك تاني. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تقف لي دي هتقول له ايه لما يسألك عبدتني ولا ما عبدتنيش ما صليتش ليه؟ سبحان الله يوم يكشف عن ساق يكشف عن ساق الملك مالك الملك وملك الملوك جل جلاله سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود المنافقين لرفض يسجد ربنا في الدنيا ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ما يقدرش يسجد جسمه يتحول لطبقة واحدة يحاول يسجد يقع على ظهره مش قادر يسجد. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. ايه السبب في اللي هم فيه ده كله؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. رفض يسجد لربنا في الدنيا فربنا رفض ان يسجده له في الاخرة. شفت ازاي الانسان بيفوته خير كتير جدا لمجرد انه بيعرض مش عايز يسمع كلمة الحق. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يا الله ربنا ما يجعلنيش أنا وإياكم من أهل هذه الآية اللي هو وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا يعني خلاص ما يقص منهم. ليه؟ لم يتعرض لأي رحمة ولا أي نفحة من نفحات ورحمات الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الموضوع النهاردة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى. احنا قلنا العلامات اللي ذكرناها المسيح الدجال ظهور المسيح الدجال، العلامة الثانية نزول سيدنا عيسى عليه السلام، العلامة الثالثة ظهور يأجوج ومأجوج، العلامة الرابعة اللي هي طلوع الشمس من مغربها اللي هي العلامة الرابعة اللي ذكرناها في الحلقة اللي فاتت. وقلنا يا جماعة ان طلوع الشمس من مغربها لو الشمس طلعت من المغرب في الوقت ده لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم ما تطلع الشمس من المغرب يا جماعة في حالتين لا تقبل توبة. حين تغرغر الروح، لما يوصل انسان الروح خلاص وصلت في الخوم، لو في الوقت ده قال انا مؤمن، انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل. زي ما فرعون حكيت لكم المره اللي فاتت، لما جه عند الغرغره خلاص بقى بيغرق وروحه خلاص هتطلع، فقال ايه؟ قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. حتى شوف الكبر، حتى وهو بيموت ما رضيش يقول امنت انه لا اله الا الله، لا، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ربنا قال له ايه؟ قال الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا الله، النهارده هننجيك ببدنك، بس هتموت. سيدنا موسى يطلب من ربنا ان جسد فرعون يطلع عشان بني اسرائيل يطمنوا ان فرعون اتقتل، فيطلع الجسد بامر من الله الى البحر، فالبحر يلفظ جسد فرعون. الله، طب البحر كان فيه في الوقت دوت مئات الاجساد اللي غرقت مع فرعون، جنوده، جنود فرعون غرقانين معاه، بس البحر بياخد الامر وبينفذ. حد فيكم ركب البحر قبل كده؟ حد فيكم ركب سفينه وشاف البحر قد ايه مخيف، قد ايه مرعب؟ انا اذكر اني سافرت مرتين، ثلاث مرات بالبحر، لما كنت مسافر السعوديه زمان في اوائل التسعينات، ما عشت لحظات رعب في عمري الا في البحر، وانا راكب الطياره عادي كاني قاعد في بيتنا مفيش مشكله، انما البحر مشكله، مشكله كبيره جدا ومخيف جدا بشكل يعني حاجه رعب يعني. فتخيل بقى البحر ده بالخضم بتاعه الهائل الضخم ده كله بيعبد ربنا ويسجد لربنا ويعرف ربنا ويسبح بحمد ربنا. تخيل، وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتخيل البحر ده جاله الامر من ربنا سبحانه وتعالى، يا بحر، بحر احمر كبير ده، طلع جسد فرعون وخليهم يشوفوه. يوم البحر عارف مين فرعون ومين جنوده، يروح مطلع جسد فرعون ويقول له انت بره على الشطر. وكان ممكن يطلعوا يدفعوا على الميه، هم مش عارفين يوصلوا له، لا، يطلع على الشطر، البحر امواجه تتتابع وتوصل فرعون لحد الشطر. ومش كده وبس، ويا ناس يا كون الدنيا كلها اسمعوا امر ربنا سبحانه وتعالى، ان الجسد ده بالذات لازم يفضل موجود، عشان ده هيفضل ايه وعلامه يتعظ بها الناس الى يوم القيامه. جسد فرعون لا يمكن يفنى، ويفضل جسد فرعون وموجود لحد النهارده. وانا قاعد بتكلم قدام حضرتك، هو دلوقتي قاعد مشرف في متحف التحرير، المتحف المصري في ميدان التحرير، موجود لحد الان، شحم ولحم وشعر وحواجبه وشمانه ولحيته، كان متطرف برضه يعني، فاهم ازاي؟ فيعني نفس الشكل موجود لحد الان. وكنت شفت صوره ليه في احدى المجلات لما كانوا مسفرين فرنسا يتعالج على حساب الدوله، عشان كان جاله شويه عطب كده يعني، فاهم ازاي؟ سبحان الله، ده فرعون مدن على حساب الدوله، والله مدن طبعا. شوف قد ايه، وفي فقراء الدنيا اللي يعني بيدوروا على يعني على علاج يعني، لا حول ولا قوه الا بالله. وفرعون لحد النهارده، فاهم ازاي؟ بيتعالج وبيروح ويجي. وفرعون طبعا هو رمسيس الثاني، رمسيس الثاني هو فرعون اللي مذكور في القران، لان فرعون ده كان لقب بيطلق على اي واحد بيحكم مصر، لكن فرعون اللي مذكور في القران ده هو رمسيس الثاني. تخيل حضرتك البحر ده كله يسمع كلام ربنا في الوقت اللي تلاقي الانسان قد كده مسويش حاجه جنب البحر ده، ولما ربنا يامره ويقول له واسجد واقترب يقول له لا هسجد ولا اقترب. ولما ربنا يامر يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يا مسلمه، يا مسلمه، البسي حجابك. فتقول مش هلبس حجابي، دي حريه شخصيه، ده ربنا امر وانا مش موافقه. شو ده لسان الحال؟ ولسان الحال اسوأ من لسان المقال. خدوا بالكم يا جماعه، الموضوع خطير بجد. الموضوع انا يعني مش عايز ارجع اقول لكم، لكن عايز اقول ان فعلا لازم نفتكر ان في اخره، في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا. يا جماعه يا مسلمين اللي متخاصمين وزعلانين مع بعض، بالله عليكم، بالله عليكم، الدنيا مش مستاهله، والله مش مستاهله ان انتوا تخاصموا بعض وتعملوا بعض كده. بتجيني رسائل وحاجات والله العظيم، بس مع مكالمات اقسم بالله يعني اقول ايه،

إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفعه، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه، حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يفقع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده معاكسر السرعان المدني اعرضها يا ريت للناس، والله انا مش شايف حالة الحياة في بلادنا لكن اعرضها فعلا. سبحان الله، يا ريت حد يشغل بلادنا عشان نشوفها انا كمان. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا يا جماعة، عظم في عظم ومنظر عجيب، شغالة في المهني في المهني المدار فيه. سبحان الله، شوف هو ده اللي صرت قدامكم، اللي لسه طبعا مش شايفها، اللي صرت قدامكم هو ده اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى. يا الله، انا لسه شايف صوره عنه. سبحان الملك، سبحان الملك. تخيلوا يا جماعه، دوت اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت جلد على عظم، جلد على عظم، وقال نعم هو هيئته وشكله وكل حالته موجوده قدامكم اهي. تخيلوا ان دوت، خليها مدن على الشاشه شويه، تخيلوا يا جماعه ان دوت اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى، متخيلين منظر عامل ازاي؟ متخيلين المنظر اللي فيه؟ يعني متخيلين الضعف والخور والمهانه، ومتخيلين منظره والذله اللي هو فيها، والمنظره اللي يعني مش عايز اقول بشع، فعلا المنظر بشع. تخيلوا المنظر ده، تخيلوا الانسان ده كان بيقول في يوم من الايام انا ربكم الاعلى، وكان بيقول ما علمت لكم من اله غيري. سبحان الله، دوت بشر من البشر. لو في لحظة الرجل ده وقف في يوم ايام مع نفسه لحظة واحدة وقال ده في اله للكون، ازاي انا اقف واقول انا ربكم الاعلى؟ لو وقف لحظة وراجع نفسه وامن بسيدنا موسى عليه السلام، او بلفظ اصح امن مع موسى عليه السلام بالله جل وعلا، لكان الرجل دوت كان ممكن يكون في صحبة نبي الله موسى في أعلى درجات الجنة. لو كان قالها لما راح لموسى عليه السلام ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه بكل اللي فيه، شوف ربنا قال له إيه؟ قال له سيدنا موسى سيدنا هارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا الله، شوف رحمة ربنا. كان سيدنا قتادة لما يقرأ هذه الآية يبكي ويقول سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. جمعنا في حديث، في حديث والله العظيم الحديث ده بجد بيشرخني من جوه، حديث عجيب جدا، حديث مش أنا مش عارف يعني أوصف مدى إحساسي لما بقرأ الحديث أو بقوله. حديث رواه مسلم إن حبيبة صلى الله عليه وسلم بيقول يخرج من النار أربعة، أربعة الأربعة دول خرجوا ليه؟ الله أعلم، هيتعاد حسابهم تاني. الأربعة دول اتحاسبوا داخل النار، فربنا هيأمر إن الأربعة دول يخرجوا مرة تانية عشان يتحاسبوا مرة تانية. يا ترى ليه؟ أنا مش عايز أجزم بحاجة معينة، هل كان عندهم سوء ظن بربنا إن هم دخلوا النار ظلم، فربنا سبحانه وتعالى حد يأكد لهم ويخليهم هم يقروا على أنفسهم إن هم ما ظلموش وإن ربنا ما ظلموش وإن هم يستحقوا دخول النار؟ الله أعلم. خرجوا من النار يتعارضوا على ربنا وأقروا ان هم يستحقوا النار فعلا، فربنا امر الملائكة انها تدخل الاربعة دولة النار مرة تانية. فهم ماشيين في الطريق ودخلين النار، واحد منهم بس هيختبير، رجل عجيب جدا. الرجل ده اكيد كان في قلبه حاجة حلوة، رغم انه يستحق دخول النار، بس اكيد جواه حاجه خلت ربنا يوفقه للجمله اللي قالها دي. فقال يا ربي ما كان ظني بك اذ اخرجتني منها الا تردني. ربنا بيقول له ما ظنك؟ هو بيقول له ما كانش ظني بك يا رب. قال وما ظنك؟ قال ظني اذ اخرجتني منها يعني من النار الا تردني اليها مره اخرى. فربنا يرد عليه من منطلق حسن ظن العبد ده بس فقط، فقل له انا عند ظنك به ادخلوه الجنه.

تخيل دوت الانسان المسكين دوت اللي شوف عامل شوف منظره عامل ازاي لما يقف يقول انا ربكم الاعلى. ايه فايه الانسان ده؟ وكلنا يا جماعه في يوم من الايام هنلاقي نفسنا كده في قبر وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. سبحان الله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاخيا تجرد عريانا ولو كان كاخيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى لكنها تفنى لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كل ده يسطر علينا في كتاب، كل ده هنتسئل عنه، كل ده هنقف فيه من ايدين ربنا. ما تفكرش عشان ربنا سبحانه وتعالى سيبنا في الدنيا نعمل اللي احنا عايزينه وعمالين بنرطع يمين وشمال وفاكرين ان كل دوت مش مسطر علينا. كان ذلك في الكتاب المسطور. يوم القيامة هنكتشف المسطور، يوم تبلى الشرائر. ربنا يجعل شرائرنا أفضل من علانيتنا، وربنا يجعل شرنا أفضل من جهرنا. ربنا يصلح فساد قلوبنا يا رب، ويحنن قلوبنا على بعض، ويحببنا في بعض، ويجعلنا متسامحين مع بعض، ويجمعنا مع بعض في الجنة. إخوان وأحبابي، يعني الحقيقة أنا النهاردة كنت جاي النهاردة أتكلم عن العلامة الخمسة اللي هي الدابة، والعلامة السادسة اللي هي المفروض الدخان، ويعني الحقيقة يعني كنت نوعا أتكلم عن بقية العلامات الكبرى، لكن سبحان الله والله الحديث هو اللي يعني أنا بصوا أنا الورق كله قدامه، أنا الحديث هو جيني معايا كده وحسيت نحن محتاجين نقف وسط الحديث كلها، نقف وقفة كده نراجع نفسنا. بالله عليكم أنا مش عايز أقول يعني أنت عارفين أنا بحبكم والدين، وانا عارف انتوا بتحبوني قد ايه، وربنا يا رب يجمعنا بالحب الجميل ده يا رب الصافي اللي مش من اجل دنيا ولا من اجل مال ولا من اجل اي شيء، حب لله خالص لوجه الله. والله بحبكم في الله، وبتمنى ربنا يجمعنا بالحب ده في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. بالله عليكم نفسنا ما حدش نتحرم منه، نفسنا كلنا نتجمع كده كلنا صحبه في الفردوس الاعلى. بالله عليك اخويا وحبيبي بعد الحلقه دي اقف وقف مع نفسك، غير حياتك، ظبط امورك، ان شاء الله هتكون سعيد. والله هتسعد. انا بحب احلى لحظه بحب اشوفها في حياتي لحظات التائبين. اسعد منظر بشوفه في حياتي الانسان اللي بيقول لي انا لسه تايب دلوقتي، انا لسه تايب النهارده. بحب اشوفه، بحب اشوف منظره، بحب اقف معاه، بحب ابص له، لان بحس ان قلبي بيرق جدا برؤيه التائبين. ببص كده في وشه بلاقي الدموع مرغرغه في عينيه كده، وبحس كده ان ما شاء الله الايمانات في قلبه عاليه جدا جدا. بحس ان هو بيبكي وهو سعيد، بيبكي وهو فرحان، دموعه نازله وهو غرقان سعاده بفضل الله سبحانه وتعالى. تاكد انك هتكون سعيد لما ترجع لربنا، تاكد انك هتكون سعيده لما ترجع لربنا، لما تلبسي حجابك، لما تطيعي امك وابوك، لما تبري ابوك وامك، لما تطيعي جوزك في غير معصيه الله سبحانه وتعالى، يعني تطيعي في كل ما يامر به الا اذا كان في حاله فيها معصيه لله سبحانه وتعالى، لما تبري امك وابوك تكون اسعد انسان في الدنيا، لما تكون ناجح ومذاكر وبتخدم دينك وبتخدم بلدك هتكون سعيد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، لما ترفع ظلمك عن الناس الغلابه اللي ما لهمش ناصر الا الله هتكون سعيد، هتحس كده بسعاده لا تتخيلها، لما تتظلم حتى وتعفو وتسامح بفضل الله والله هتشعر بسعاده لا تكاد توصف، لا تكاد توصف يا رب الكعبه، هتحس بسعاده انا مش هقول لك عليها لاني ما اقدرش اوصفها لك. ربنا يكرمك ويبارك فيك. عايزين نرجع لربنا يا جماعه، عايزين الدار الاخره دي تكون فعلا نقطه تحول في حياتنا كلنا، عايزين نقول ان بدايه التزامنا بفضل الله كانت من الدار الاخره. سمعنا عن الدار الاخره وعرفنا يعني ايه احداث الدار الاخره ويعني ايه ان في علامات ساعه كبرى وفي يوم هنقف في بين ربنا، ويعني ايه حشر ويعني ايه ميزان ويعني ايه صراط ويعني ايه جنه ويعني ايه نار. فتبنا ورجعنا ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يجمعنا كلنا في الجنه، ربنا يبارك فيكم. وانا النهارده بالذات الحقيقه عشان ما حدش يزعل مني هتلقى تصورات كتيره منكم، لاني يعني اخويا حبيب مدر بيقول لي يعني الناس بتسهل تدخل مداخلات واتصالات، فاهلا ومرحبا وكون سعيد جدا جدا بسماع صوتكم وربنا يبارك فيكم. وهيكون معادنا يوم الاثنين الجاي ان شاء الله هنتكلم عن بقية علامات الساعة الكبرى، لكن النهاردة هنتلقى اتصالاتكم واستشاراتكم واسعد جدا بسماع صوتكم. السلام عليكم. طيب الاتصال قطع. فاقول حبيبي هو اسمع نفسك وقفة كده وافتكر ان انت ممكن في حياتك ممكن تستغنى عن الاكل والشرب، وممكن تستغنى عن عن عن عن الهوى لبضع دقائق، لكن عمرك ما تستغنى عن الله طرفة عين ابدا ولا اقل من ذلك. المولى عز وجل ان لم يكن هو الذي يحفظك ويكلأك مين يحفظك؟ سبحان الله، انت ليك مين غيره؟ انت بتقول اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. اي انسان في الدنيا لو خفت منه بتهرب منه الا الله، ان خفت منه هربت اليه. مين معانا مدن؟ الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. ايوه. انا كتير لجأت لربنا ان انا عايزة اتوب. ايوه. وبقيت بعيط كتير. نعم. وكنت وانا صغيرة كنت يعني مسقى ربنا في كل حاجة. نعم. بس لما كبرت مش عارفة ايه اللي حصل لي. وبقيت بتذكر ربنا كتير ان هو يهديني. نعم. بس مش عارفة. أقل شوية وبطل شوية وبحاول أقرب لربنا. طيب. عايز ألبس النقاب بتاعة لي وبحاول أن أعمل مع نفسي حاجة ترغبه، بس برضه مش عارفة حاسة إن أنا بعيدة عنك. هقول لك يا سامي، بصي ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. دايما الإنسان أول حاجة لازم يعملها إنه يخلص النية بيني وبين ربنا. أنا بتوب عشان ربنا، أنا مش بتوب عشان مصلحة، أنا مش هلبس الخمار أو النقاب عشان أتجوز، أنا هصلي مش عشان الناس تقول أنا بصلي، أنا هصلي لله سبحانه وتعالى. اول حاجه خلص النيه لله. ثاني حاجه عليك صحبه الخير هي اللي هتعينك، انما ينال الذئب من الغنم القاصيه. لو كنت لوحدك يا اخت شيماء مش هتعرفي تقولي بسهوله لان محدش هيعينك، انما لما تصحبي اخت فاضله تعينك وتعينيها بفضل الله سبحانه وتعالى ده هيكون عون لك على التوبه. الاخ تامر من الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخت تامر. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك لي في عمرك. معك تامر الأردن. يا أهلا وسهلا بيكم أهل الأردن، أهلا بحضرتك. تفضل يا ختام. الله يخليك يا شيخ، والله تنور يا شيخ، احنا نحب نحكي معك. ربنا يحفظك يا شيخ، يعني طمأن القلب. الله يسلمك. وشك منور يعني زي ما تقول. بنور حضرتك، ربنا يعزك يا رب. اتفضل يا ختام. ممكن أنا بس يعني أطلب منك الطلب يعني. اتفضل أمرني. يعني يا ريت إنه تظهر أكثر، يعني يكون ظهور بزول أكثر يعني. في القناة يعني؟ أنا الوقت أكثر يعني نشوف محاضراتك أكثر وأكثر إن شاء الله. هو في عموما في قناة الناس حاليا في الصبح في برنامج كوكب تاني اللي هو اللي كنت عامله في رمضان اللي فات بيعاد مرة تانية، وبرنامج فتبة. والحقيقة أنا يمكن يعني عشان الحقيقة تعرف أستمر، أنا غير محب لكثرة الظهور، وبعتبر ان كثره ظهور الداعيه بتقلل من سوء الناس وحب الناس ليه. يعني انا بعتبر كده، فانا بفضل ان انا ما اظهرش كتير. انا بفضل هم ليا درسين في الاسبوع ده كفايه قوي الحمد لله رب العالمين. ابو محمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ابو محمد. طيب اسمه جاسر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا استاذ ياسر. استاذ محمود معايا؟ مع حضرتك ان شاء الله. اتفضل. انا ياسر بحب حضرتك يا استاذ محمود. ربنا يبارك فيك ويحبك ويعزك، يا ريت توقف التلفزيون شويه. عامل ايه يا استاذ محمود؟ الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك يا استاذ ياسر. انا بحبك والله لله لله. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويجمعنا وياك بهذا الحب في ظل عصر الرحمن ان شاء الله. ربنا يخليك لينا ويزيدك علم ان شاء الله. الله يخليك. امين يا رب العالمين. امين يا رب. طيب معانا الاستاذ عبد الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. معلش يا شيخ محمود بالله عليك اسالك الدعاء ليا. ربنا يثبتنا وياك ويفرج عنا وعنك الهموم يا رب العالمين وعن جميع المشاهدين. الدعاء ده انا كده بالليل حاضر انا الدعاء عندي مساله تعبانه جدا. ربنا يفرج همك يا رب العالمين ويبارك فيك يا استاذ عبد الله. ربنا يحفظك. بس التليفون بتاعك ممكن تاخد الكنترول عنيا؟ حاضر ربنا يوفقك. يا ريت نقدر نقول لهم الاسئله تكون في الحلقه اذا كان حد عنده سؤال. السلام عليكم. سيد محمد من الشيبان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. جمعنا الله جمعنا واياكم الله في اعلى درجات الجنان ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا محمد. الله يا ريت توقف التلفزيون يا محمد واطلع من التليفون. انا في الثاني. اتفضل. كنت بس بسأل شيخ محمود عن الخفوف والنعم. الخفوف يعني. نعم. تفضل اسمعوا لي سمك. انا موقف سيارة في 93 منطقة في الماء. السيارة مثلا. واخطأت في حق رائد اللي ودي سيارة مثلا اضربتها خفتها عملت فيها كده ولا كده. نعم. وهو ما مد بتعطله. هو بعيد مني. نعم. فكيف موقفت عن ذلك؟ يعني انت وانت ماشي خبطت السياره هي واقفه وصاحبها بعيد عنها مش شايفك ومش عارف انت ازاي تعمل ايه يعني؟ صح كده؟ هو السؤال كده؟ طيب عموما هقول لكم يا جماعه طبعا ربنا يبارك في الاستاذ محمد يعني حاسس الانسان على رد حقوق الناس شيء جميل جدا. انت ماشي في الشارع خبطت السيارة، السيارة دي كانت مركونة وانت ما تعرفش هي بتاعت مين، هتعمل ايه؟ ابسط ناس الامور تركن وتسأل عن صاحبها، اكيد صاحبها يا اما نازل بيقضي مصلحة في مكان هنا او هو ساكن في المنطقة دي، هيجي والله يا اخي العزيز انا اسف جدا خطأ مني ان انا خبطت السيارة بتاعتك، امرني. الراجل لما يلاقي منك الذوقيات العالية ديت، انا لو مكانه هقول لك انا مسامحك وربنا يبارك فيك وكفاية ذوقك واخلاقك الحمد لله الدنيا بخير. لو واحد تاني متعنت شويه هيقول لك والله انا عايز مثلا 200 300 جنيه اصلحها، اتفضل يا سيدي فان قصاص الدنيا اهون وخير او خير او اهون من قصاص الاخره. لما ياخد حقه في الدنيا احسن يرضى من يوم القيامه حسنات. عبد رب النبي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام اهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله فيك وزادك ايمانا ان شاء الله. الله يبارك فيك امين يا رب العالمين. اتفضل يا شيخنا. تعبيت مختصر حاجه واحده بس. اتفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاه والسلام. طب يا ريت توقف تتكلم. حضرتك بتتكلم عن التسهيل، انا شاب وبدخن وبصلي. وبدا ربنا ان ربنا يستجيب ان انا ابطل التسهيل وما مش قادر. نعم. يعني انا شاب عندي حوالي 25 26 سنة نفسي ابطل التدخين ومش عايز اكتر من نعم. حاضر عينيا حاضر قول لا اله الا الله عينيا حاضر. يا جماعة عايز اقول حاجة، عايز اقول دايما الانسان اللي بيحب ربنا حب فعلا بجد صافي ونقي دايما يدور على الشيء اللي ربنا بيحبه عشان يعمله وعلى الشيء اللي يغضب ربنا عشان يبعد عنه. ولله المثل الاعلى، الزوجة اللي هي لسه مخطوبة فترة خطوبة بتسأل خطيبها وتقول له ايه؟ تقول له انت بتحب ايه وبتكره ايه؟ او هو لسه معقود عليها مثلا، فلو معقود عليها بقى زوجها بس لسه يعني ما اتجوزوش ما دخلوش، فتقول له حبيبي نفسك في ايه او بتحب ايه وبتكره ايه؟ زي ما حصل مع الامام القاضي شريح حينما تزوج وقابل الامام الشعبي فبيقول له كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حال. قال كيف حال اهلك؟ قال اني متزوج منذ 20 سنه لم اشكو من زوجتي الا مره واحده واشهد الله اني كنت لها ظالمه. قال كيف ذلك؟ قال اني منذ تزوجت امراتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا فقلت اقوم واصلي ركعتين شكرا لله. فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي، فلما انصرف الاهل والاحباب مددت يدي اليها. اسمع الكلام بقى. مددت يدي اليها فقالت على رفقك ابا اميه، ابو اميه ده كنيه الامام ايه؟ الامام شريح او القاضي شريح. فقالت على رفقك ابا اميه، ثم قالت احمد الله استعين واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبا أمية فإني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك، خد بالك، فبين لي ما تحب فآتيها وما تكره فأتركها. أبا أمية قد كان لك من رجال قومك من هو من نساء قومك من هو كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قال الله أمرا كان مفعولا فاصنع ما أمرك الله به فامسك المرأة تشرح بأحسن إلى آخر القصة. فشاف الموضوع، فإن كان ولله المثل الأعلى، كانت واحدة بتقول لزوجها بتحب إيه عشان أعمله وبتكره إيه عشان أبعد عنه، فلله المثل الأعلى من باب أولى إن أنا أفتح كتاب ربنا وأفتح سنة نبينا عشان أشوف ربنا بيحب إيه عشان أعمله وبيكره ايه عشان ابعد عنه. فيا جماعه لما نعرف ان السجاير حاجه لو قلنا انها محرمه فشو طبعا لازم ابعد عن المحرم، ولو قلنا على بعض على راي بعض الناس ان هي مكروهه ولكن هي محرمه، خدوا بالكم هي محرمه مش مكروهه بس حتى لو سلمنا ان هي مكروهه طب ليه من حاجه ربنا بيكرهها؟ ان شاء الله عز وجل يتوب على كل مدخن. وانا عايز اقول للي عايز يبطل التدخين يا جماعه مش هتبطلها بمزاجك، يعني مش هتيجي تقولي انا اقدر ابطلها وقت ما عاوز ابطلها، انا بفضل الله السيجاره دي ما تتحكمش فيا، هي كل اللي انت قلت كده اكبر دليل عنها اتحكمت فيك ان هي لبست عليك الموضوع. عارف عايز تبطلها امسك العلبه دلوقتي وانا قاعد قدامك دلوقتي واخلص النيه لله وابعت لي رساله وهدعي لك باسمك، والله العظيم لو واحد بعت لي قال لي انا بطلت تدخين بدعي لك باسمك في الحلقه دي او في الحلقه اللي جايه، وامسك العلبه وكسرها. ايوه ما تخافش امسك العلبة اكسرها دلوقتي قول يا رب انا تركتها ليك فاعني، انا يا رب ما اعرفش ابطلها بجدعنتي ولا بمزاجي، انا هبطلها عشانك يا ربي عشانك انت يا ربي، واللي قاعد ورا الكاميرا هيبطلها ان شاء الله النهارده ان شاء الله هبطلها عشانك يا رب ابتغاء مرضاتك، وانت اعني يا رب هيكسرها. لما تكسرها بايديك ربنا هيشيلها من قلبك لما تخلص النية لله. ربنا يبارك يا رب. مين معانا مدني؟ السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. الأخت أميرة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم يا شيخ محمود. يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك، الله يرضى عنك. اتفضلي. أنا فرحانة جدا عشان كلمتك في التلفزيون. ربنا يفرح قلبك يا رب العالمين بلقاء النبي على الحوض إن شاء الله. يا ريت تدعيلي يا شيخ. حاضر يا مايا، حاضر يا مين علي. انا يعني بيت مدعين دلوقتي وانتشفت معها اعداد الزعام ما شاء الله ربنا، بس يعني في حاجات كده كنت سبت بايه بمرض الوسواس القهري دي يا ربنا يعفو عنا وعنك يا رب العالمين وعن جميع المسلمين يا رب. انا بس دلوقتي يعني مثلا الواحد لما يكون عايز يبدأ بطل الكذبة مثلا ودينا بطلته لكن الله. مثلا بتوب وقول انا حذاكرها نعم. وهعمل وهرجى ربنا بس مش فتلا يعني مش بعرف مش بذاكر وكده هواي. نعم استعيني بالله استعيني بالله وكتر من الاستغفار على قد ما تقدري يا اختي اميره. ودايما كده عليك بالدعاء الجائله، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. استعيني بالله في اي امر رصد عليك، في اي امر تكسلي عنه، في اي امر عايزه تعملي حاجه عايزه تنجحي في حاجه. يعلم رب سبحانه وتعالى انا لما اجي اعمل كتاب وديت الكتاب بيتعب، يعني غير تحضير المحاضره كتاب ممكن تقعد شهر فيه 3 4 5 شهور 9 شهور سنه كامله. ده انا كتاب اول حاجه بعملها لازم ركعتين ان ربنا يوفق لي هذا الكتاب، وان ربنا يجعل فيه القبول ويرزقني فيه السداد والرشاد، وان ربنا يوفقني وما اكتبش فيه الا كلمه ترضيه سبحانه وتعالى. قد ايه تحب استعانه وقد ايه ربنا بيبارك في الوقت وفي الصحه وقد ايه قد ايه الاحانه. واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. عارف ان مالكيش غير ربنا، استعين بيه وهيعينك بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معانا يا مدني؟ ام روحه السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عليكم السلام. عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا عايزاك يا شيخ تجيني تجاه البنش بالهدى يا رب. ربنا يهديهم لك يا رب ويبارك فيك. انا يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني اكون ارتكبت معصيه بس والله انا تبت لله سبحانه وتعالى ورجعت لي وندمت على فعلت، خايفه ربنا ياخد بناتي بذنبي. لا ان شاء الله ان شاء الله. لا بقيتهم. لا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني وانا اعتذر وازره وزر اخرى، فربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا ما ياخدش حد بجنب حد، احنا لما نتوب ونصدق مع ربنا ونحسن فيما بيننا وبين ربنا ونتقي ربنا في الناس، ربنا هيكرمنا وهيخلي الناس تتقي في اولادنا ان شاء الله. ما تخافيش على اولادك. شوفي ولنفس الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم

وأنا شخصيا شخص ما ظلمني ظلم لا يخطر على قلب بشر, ظلم بين, ظلم بشع, ظلم بشع فعلا, وكان بإيدي, وكان بإيدي أن أنا أخد حقي وأن أنا أعمل فيه اللي أنا عايزه. ولما جددت وقعدت مع نفسي قلت أسامح لله, لأن مش مهم أن أنا أدعو نفسي التسامح وأنا ما سامحش, ما ينفعش. قلت أسامح لله, والله كانت أجمل ليلة انتهى في عمري, رغم أن ظلمت ظلم بين وراجل يعني عمل فيه اللي ما يتعملش وفجر معايا فجور لا يخطر على قلب بشر, ما كنت أتخيل اللي يعمل معايا كده. ورغم ذلك والله بمجرد ما قلت سامحته لله, نمت ليلة كانت أجمل ليلة في عمري, حسيت كده ببرد كده في صدر كده وفرحة ولذة, وحسيت قد إيه إن فعلا إن شاء الله ربنا يكرمنا إحنا كمان, يعني إن الإنسان لما بيعصي ربنا بيعصي عنه. السؤال الأخير, إن هل يجوز للمرأة تعرف نفسها؟ يجوز للمرأة تعرف نفسها بس مش بنفسها في الوقت الحالي, لأن ممكن يساء الظن بها, لكن ممكن من خلال حد يكون قريب لهذا الإنسان أو أو أو تيجي بشكل غير مباشر من خلال التعريض وليس التصريح. إيه رأيك لو تحب تتزوج أخت فاضلة؟ إحنا نعرف أخت فاضلة وهكذا, بحيث لا يقضى هذا في حياة الأخت. وإن كان الأمر جائز في أيام الصحابة طبعا, كان سيدنا عمر عرض حفصة على أبي بكر وعلى عثمان. عبد الله من فرنسا, السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين اثنين. خبر يا أخ عبد الله. ما تسمعك كويس يا شيخ. بقولك تفضل حضرتك, أنا فعلا سمعك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه, ربنا يحفظك. بارك الله فيك. تفضل. عندي السؤال الأول, يعني عندي أبي, يعني الصوت بيقطع يا خالد. السؤال الأول, عندي أبي مدمن على الخمر بطريقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يعفو عني ويتوب علي يا رب. نعم. أي تفضل. يعني مدمن على الخمر, وبالتالي يعني أنا عندي مبلغ أبعثه كل شهر, وهذا المبلغ يعني أعلم بأن هذا المبلغ يذهب في الخمر. يعني هو لا يأكل بهذا المال. يعني وأتساءل هل يمكنني أن أعطي المبلغ هذا ولا؟ طيب السؤال الثاني. أنا ما بسمعك كويس يا شيخ. طب أنا بس اسأل السؤال الثاني وأنا هسمعك عبر التلفاز إن شاء الله, بس إيه قول السؤال الثاني وأنا هقول لك حالا. تفضل. السؤال الثاني. أيوه. السؤال الثاني, بارك الله فيك. آمين يا رب. السؤال الثاني. طب بسرعه يعني انتم في يعني في البرنامج تحدثتم على ان القسطنطينيه ستفتح ان شاء الله. نعم. وكما نعلم ان القسطنطينيه هي اسطنبول وهي بلد مسلمه, فكيف ان ستفتح, يعني هل ستعود كافره هذه البلد والعياذ بالله؟ طيب ماشي, جزاك الله خير. طيب احنا عشان الوقت, بالنسبه للموضوع ان والد حضرتك مدمن خمر, ربنا يعفو عنه طبعا ويتوب عليه يا رب العالمين. وعايز اقول حاجه, ان دايما معامله الاب لابد انها تكون معامله خاصه معاه, بمعنى ان انت لو بتحول له مبلغ, يا اخ عبد الله لو بتحول له مبلغ معين, المبلغ ده انت عارف ان جزء كبير منه بيروح للخمر, فممكن تقلص المبلغ, لان اكيد المبلغ ده بيجيب منه اكل وبيجيب منه خمر. فلو انت عارف ان حجم الاكل اللي ممكن هو يقضيه مثلا 100 دولار وانت بتبعت له 500 دولار و 400 دولار بيشرب بيهم خمر, فبعت له 100 فقط, واخد بالك, حفاظا على والدك من ان هو يسترسل في موضوع شرب الخمر. اما لو علمت انه ممكن يتوب بان حد يذكره بالله, وفي نفس الوقت يعني في الحقيقه الوقت خلص ومش عارف اجاوبك على السؤال ازاي, لكن اول يعني على وعد ان شاء الله الحلقه القادمه اترسلك في الموضوع ان شاء الله, نبدا بيه الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن عموما ذكره بالله وخليك لين معاه وخليك رحيم معاه, وما تنساش ان في النهايه ان هو ده ابوك, وحتى لو كان كافر وبيدعوك للكفر, فيعني فعليك برضه ان انت تعامله معامله طيبه, ولكن تدعوه الى الخير وتدعوه الى التوبه باسلوب بسيط كده وجميل, وربنا يبارك في عمرك يا رب. وتدعو له في جوف الليل ان ربنا يتوب عليه, وان شاء الله تسمحك ان شاء الله بقيت الاخير عشان الوقت خلص, يعني الوقت معكم بيجري بسرعه. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.